أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن أنت رجليك مش هيتحرك يوم القيامة من مكانها إلا لما تتسأل عن أربع أشياء، منهم اتنين: عن الوقت، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. إنك تتسأل عن عمرك وبالأخص عن شبابك. ولما نقول هنتسأل عن عمرك هنتسأل عن الساعات، يعني النهار والليل. ودي نقطة هتخلينا ننطلق وإحنا بنتكلم النهاردة إن شاء الله عن معنى من المعاني المهمة قوي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليها وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيها. هتخلينا ننطلق من مسألة الوقت، إن في ناس علاقتها بربنا سبحانه وتعالى علاقة مشاعر. يعني إيه علاقة مشاعر؟ يعني بيشعر بقلبه فيقول لك أنا كده قريب من ربنا. لو شعر بنوع رقة أو اطمئنان أو رحمة أو خشية، وإذا لم يشعر بهذا فهو بالنسبة له بيقطع علاقته بربنا. بل في ناس ممكن يقطع علاقته بربنا سبحانه وتعالى وهو في خشية. ليه؟ خلاص بقى أنا وصلت بقى. من الآخر كده هو علاقته بربنا سبحانه وتعالى مش علاقة وقتية، يعني مش علاقة هو بيبذل فيها عمره ولا بيبذل فيها حياته ولا بيبذل فيها شبابه. لذلك خلينا النهاردة قبل ما نتكلم عن القيمة اللي هتكلم عليها وهي قيمة حزب القرآن، هتكلم على نقطة ان اخلي علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى عبارة عن ان انا بحاسب نفسي على الاوقات. وخلي دي برضو قاعدة مهمة في الطاعات والمعاصي. يعني لو انا عصيت ربنا ساعة طيع ربنا ساعة، ولو انا النهاردة عايز احاسب نفسي على ساعات اليوم، انا عملت كم ساعة لله. يعني في واحد ممكن يقرأ آية قلبه يتغير وده له حال مع الله، بس طبيعة البشر مش كلهم كده. لذلك انا بقول لك مهم انك انت لما تيجي واحنا في طريق الى الله سبحانه وتعالى واحنا نريد ان نقترب من الله ونتعبد لله، محتاجين نشوف ساعتنا كم ساعة في يومنا لله، ومقدار الترقي اللي احنا بنترقاه انك قد ايه في ساعاتك. يعني في الاول انت قدرت انك تخلي ساعة لله في عمرك، بعد كده بقوا ساعتين، بعد كده بقوا ثلاثة. كل ما بتترقى اكتر كل ما الساعات اللي انت بتعطيها لله بتزيد مش بتقل، مش بتستبدل. يعني مش كنت بعمل ساعة قرآن وبعد كده بقيت بعمل ساعة فعمل خيري كده بقى اسمهم ايه؟ هي ساعة. كنت بقعد ساعة في قيام الليل وبعد كده بقيت بقعد ساعة في درس بيسمعني فيه مليون واحد، هي ساعة. لما تسأل عنها يوم القيامة هيبقى انت هتسأل على ايه؟ عن ساعة عملت فيها اديت فيها درس، حضر مليون واحد، حضر الف واحد، حضر ميت واحد، حضر واحد، هو اسمه ساعة. هتتسأل عن الساعة دي، الساعة اللي انت بتقراها في قراءة القرآن، الساعة اللي انت بتقراها بتقعدها في الذكر، الساعة اللي انت بتقعدها في المسجد، الساعة اللي انت بتكون فيها ليل، الساعة اللي انت بتمشي فيها في حاجة الناس. وكل ما انت بتنجح في علاقتك بالله سبحانه وتعالى كل ما انت بتقدر تثبت من عمرك ساعات لله. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عمل عمل اثبته. يبقى اول حاجة نقطة ان احنا عايزين نتعامل مع ربنا ان احنا نعطي ساعات لله، ان احنا لما نيجي نحاسب نفسنا بلاش والله يا سنة مش حاسس قوي الموضوع وحاسس قوي الموضوع، بلاش موضوع ان انا اتعامل مع الله سبحانه وتعالى بنقطة طلبت وما طلبتش، بلاش التعامل مع الله تعامل الهوى. خلينا نكون اكثر نضجا في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. ان انت النهاردة في واحد منتظم يقول لك فلان ده بيشتغل في الحتة الفلانية، اشتغل في حتة فنية، يعني فلان بيجي له ميعاد محدد في العمل، احنا يا جماعة لو فاهمين العبودية هيبقى احنا محتاجين ان احنا نقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وتبقى لنا علاقة مستمرة بالله، مش علاقة متقطعة بالله، مش علاقة في السراء فقط ولا في الضراء فقط. وربنا سبحانه وتعالى عتب على اللي بيعبد ربنا سبحانه وتعالى في السراء فقط، واذا جاء اذا جاءت الضراء انقلب على وجهه يعبد الله على حرف، خسر الدنيا والاخره. وعتب على من يعبد الله في الضراء فقط، واذا جاءت السراء ترك الدين وانطلق كان لم يدعونا الى ضوج مسه. عتب على الاثنين، اللي بيعبد ربنا سبحانه وتعالى عباده مزاجيه، عباده متعلقه بوقت دون وقت، انما العبودية وظيفة. فدي نقطة خلينا نركز عليها في مسألة الوقت، ان احنا نتعامل مع الله سبحانه وتعالى بمعاملة وقتية. وده هيجوبنا الى نقطة ثانية مهمة، هي نقطة ان احنا حياتنا قد ايه فيها في طاعات. عارفين سهل قوي ان احنا نطلع طلعة حتى لو في طاعة، صعب جدا ان احنا نوطن حياتنا في ظل المجتمع اللي فيه متغيرات كثيرة على ان هي تبقى فيها حاجة مستمرة لله، لان المجتمع اللي حواليك مش كله بيساعدك. في ناس ربنا سبحانه وتعالى سهل لها الامر ده، نشأ في بيت في نوع طاعة، هم كلهم بيصلوا بيحافظوا على الصلاة، فبالنسبة له في اعانة على الصلاة. لكن في بيت صعب، في بيت نشأ على البيت كله حافظ القرآن وبيسمع القرآن وبيقرأ القرآن وفي بيت صعب. والأصعب من ده مش ان هو مش ان هو يواجه حتى البداية، لا، حتى هو لو بدأ بداية كويسة صعب الاستمرار، انك تستمر ان حياتك يكون فيها طاعة مستمرة. ان ممكن ناس نعتكف نصلي فترات طويلة، في ناس بتخرج بتقعد في الجامع فترات طويلة، في ناس بتقعد بيبقى ايه اسمها يعني زي النزوات كده، طلعات كده، وبعد كده راحت فين؟ عايش عليها طول عمره. لا، احنا محتاجين يا جماعة نتغير، يعني نخلي بقى في حياتنا عبادات، وده هيغير حاجات كتير. هنتغير على اسر هذه العبادات، بقت في حياتنا علاقة بالله مستمرة، بقت في حياتنا ممارسات وأنشطة مختلفة عما كنا من قبل. الإنسان اللي عايش حياته كلها لنفسه وبنفسه يختلف عن الإنسان اللي عايش حياته لنفسه بربه، يختلف عن الإنسان اللي عايش حياته لربه بربه. يعني في واحد عايش لنفسه وبنفسه، هو اصلا ملوش اي علاقة باي حاجة ولا لربنا ولا غيره، هو بالنسبة له كل حاجة هيقضيها بدراعه، لا دعاء ولا توكل ولا احتياج ولا افتقار ولا يشعر انه له حاجة عند ربه، هو مستغني. ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى، هو مستغني عن ربه. في واحد لقى انا محتاج ربنا في كل حاجة، انا محتاجه في الهداية ومحتاجه في الكلام ومحتاجه في الرزق ومحتاجه في الاستمرار ومحتاجه في الثبات ومحتاجه في كل حاجة، انا محتاج ربنا. فهو يحتاج الى ربه، انا اشعر بنعمه. يعني في واحد شايف ان كل حاجة موجودة حواليه ده من حقه، وفي واحد يشعر بنعم الله عليه. ففي واحد عايش لنفسه وبنفسه، وفيهاش عايش لنفسه بربه. هو بيقول يا رب يديني بس كلها حاجات ليه فقط دنيوية فقط. وفي واحد عايش يعرف انه خلق لعبادة الله، وعارف ان هو لو انطلق في عبادة الله ربنا هيرضيه اكتر من الذي اراد هذا، الذي اعرض عن الله لنفسه. يعني في واحد متخيل انه لو عبد ربنا مش هيرضى. يا ابني انت لو عبدت ربنا سبحانه وتعالى وتقربت من الله، ربنا هيعطيك وهيختار ليك ويغنيك ويقنيك اكثر ممن اختار هو لنفسه، لانه هو الغني. انت لما بتيجي فقير بتطلب على قد فقرك، على قد عجزك، على قد احتياجك الضعيف، لكن ربنا لما بيختار لك وبيغنيك وبيرضيك، هو بيختار لك، يختار لك على حكمته، بعلمه، بقوته، بغناه. لذلك كان معركة الإسلام الرئيسية في الاستسلام لله. من العادات المهمة جدا التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلها في حياته علاقته بالقرآن، علاقته بالقرآن، أن ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب وحي، نور، هدى، روح. الإنسان بدون روح يموت. لو جبت جثة واحد مات وضربته بالقلم على وشه، مش هيقوم من الموت يضربك انت كمان، لكن لو جيت لواحد حي ضربته بالقلم على وشه هيضربك بالقلم على وشك وهيدافع عن نفسه. ليه؟ لانه فيه روح يستطيع ان يدفع عن نفسه، يستطيع ان يتحرك، يستطيع ان يتفاعل. الانسان بدون الوحي ميت، لا تفاعل له، لا يفهم، لا يستطيع ان يدفع عن نفسه، لا يستطيع ان يفسر الاشياء على حقيقتها. فربنا سبحانه وتعالى سمى القرآن روح. هذه الروح تحتاج ان تتصل بالنفس مستمرة، محتاجة ان احنا تبقى فيه استمرار في اتصال الروح بالنفس. النفس البشرية تحتاج الى هذا الوحي. بدون الوحي الانسان يضيع، يضل، تبقى الدنيا ظلمات. او من كان ميتا فاحييناه بالوحي وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. عارفين يعني ايه واحد ماشي في طريق ملوش اخر، ملوش اخر، اللي هو ملوش قعر. عارفين ما لها من قرار. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الارض ما لها من قرار، ما بيعرفش يستقر. اللي هو كل ما ينزل تحت يلاقي في تحت تاني، وكل ما يتوه يلاقي طريق اكثر توهانا، وكل ما الدنيا تضلم تلاقيها بتضلم اكتر، وكل ما مصيبة يطلع منها تلاقي فيه مصايب. هي المصايب ما بتخلص؟ لا ما بتخلص، ما لها من قرار. كان يقولوا من علامات الاعجاز او من علامات الفطرة التي فطر الله الناس عليها، او من معاني الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ان الناس تستقر وتطمئن بالله. يعني كل حب في الدنيا تستطيع ان تزيله، او النفس تتشوف الى اذا حصلته الى حب اخر. لكن حب الله اذا دخل في القلب يطمئن به القلب، ما عادش محتاج حب اخر، ما عادش هينتقل منه الى شيء اخر. الا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليه القرآن قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال له اقرأه على مهل، ما تقرأوش بسرعة كتير، اقرأه وحاول تتبعه تعمل به. عايز احفظه؟ قال له أنا هحفظه لك، اتبعه. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه أي فإذا قرأه جبريل عليك فعمل إيه؟ فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، نبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن دائما باستمرار، وأفضل الذكر قراءة القرآن. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ممارسة حياتية ثابتة عنده اسمها حزب القرآن، ورد القرآن. دي ممارسة ثابتة بقت موجودة في اليوم. القرآن كان بينزل نجوم، نزل القرآن منجمة. يعني منجما يعني مفرقا مقطعا، كل مجموعة آيات بتعالج موقف معين من الأحداث الجارية التي يعيشها الناس، بتنزل ايه فيها توضيح وبيان. او كل احكام حكم شرعي معين بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس، ده هنا في الطلاق، هنا في الزواج، هنا في الجهاد، هنا في الطهارة، هنا في المعاملات الحياتية، معاملة زي الصيد، هنا في احكام الطعام والشراب، هنا في غزوة معينة حصل فيها مواقف محددة ينزل القرآن يوضح ويبين هذا بيان الناس. في الحجاب كانت الآيات تنزل نجوم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الآيات، يسمع الآيات ويقوم بها ويعمل بها. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيودد الآيات بالليل. الروح تحتاج إلى هذا الوحي، تحتاج إلى تجديده. احنا قلنا ان مدخل قلب الانسان لتغيير هو السمع والبصر، ان خلقنا الانسان من نطفة الامشاج النبي تليه فجعلناه سميعا بصيرا، وقلنا ان القلب عامل زي الاسفنجة اللي هتحطه فيه بيشربه. انت بتسمع ايه عشان قلبك يعيش بايه، عشان في الاخر جوارحك تنطلق في ايه. لما تحب تغير جوارحك هقول لي عشان اغير جوارحي محتاج اغير قلبي. طب عشان اغير قلبي محتاج اغير ما اسمعه وما اراه. ما هي اللي انت بتسمعه وبتراه هو اللي بيغير قلبك. لذلك كان صلى الله عليه وسلم حريص على ان يسمع القرآن، حتى كان يروح للصحابي اللي هو حفظه القرآن يقول له ايه، احب ان اسمعه من غيري. يعني كان يحب ان هو يسمع صوته، وبيسمع صوت جبريل، وبيسمع صوت الصحابة وبيقرأ القرآن، وكان يكتفي بالقرآن ويقول لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وربنا سبحانه وتعالى جعل القرآن مهيمنا على كل الكتب، يعني حاكما على جميع الكتب، هو الذي يفرق، هو الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل فيما حرف من الكتب السابقة. يعني أنت مش تعرف أن الحتة دي في الكتاب ده اتحرفت إلا من القرآن. هو الأمين، كتاب مهيمن على الكتب السابقة، كتاب روح، كتاب نور. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد عمر يقرأ في التوراة، والتوراة ده كتاب انزل على موسى عليه السلام، قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب وبين أيديكم القرآن. نهاه مش انه يقرأ في كتاب لمفكر غربي، ولا الفيلسوف ملحد، ولا الواحد ضايع كاتب رواية بيبص فيها أفكاري وسمومه، ولا فيلم موجود على اليوتيوب أي حد بيتكلم في أي حاجة يقول لك أصل دي قيمة عالية. نهانه يقرأ التوراة وعمر محدث ملهم. كان الأمم السابقة تحتاج إلى الملهمين المحدثين، ناس يجري على ألسنتهم الحكمة. وحتى في هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يكن في هذه الأمة محدث ملهم يكن عمر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إيه، أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب وبين أيديكم القرآن، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، وفي رواية لو اتبعتموه لضللتم، لو اتبعتموه لضللتم. رواية نقلها شيخ الإسلام لما تقعد تفكر كده ليه، إزاي أنا لو اتبعت التوراة أضل؟ لأن الله نزل أحسن الحديث، ولأن التوراة تناسب مجموعة من الأقوام في وقت من الأوقات، ما من نبي إلا وأرسل في قومه، لكن القرآن يناسب العالمين. القرآن كتاب تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالمعنى الثالث معنى الاكتفاء بالقرآن، إن احنا نكتفي بالقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم حذب القرآن، حذب القرآن. احنا دايما بنفتح المصحف فبنلاقي التحذيبات بتاعت ايه، بتاعت في القرآن متقسم 30 جزء، والاجزاء متقسمة ايه، كل جزء بتسمي مقسم حزبين. طبعا التحذيب ده كان في زمن الحجاج، يعني تقسيم القرآن اصلا 30 جزء والاجزاء الى احزاب، ده كان بعد موت النبي عليه السلام، وموت ابو بكر، وموت عمر، وموت عثمان، وموت علي بن ابي طالب، ده كان بعد الخلافه الراشده، ان هم ارادوا ان هم يسهلوا قراءه القران على الناس فقسموا القران 30 جزء. لكن هو كان متقسم ايام النبي صلى الله عليه وسلم تقسيم اخذ. والصحابه كانوا حريصين على، مش كل الصحابه على فكره يا جماعه كانوا حافظين القران، لكن كانوا حريصين ان هم لهم يكون لهم دائما ورد من القران. ومش كل الصحابه كانوا حافظين المصحف كله، والقران ما كانش مجموع ومحفوظ في الكتاب زي ما هو بين ايدينا، وديت نعمه سنسال عنها. انما كانوا بيكتبوه على الايه، على الرقاع والجلود والعظم، على الالواح. فاللي عنده لوحين، واللي عنده ثلاثه، واللي عنده ركعتين ثلاثه، واللي عنده سوره، واللي عنده صورتين، واللي عنده ثلاث صور. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث اقام علاقه مع الوحي، ربنا امره اتل ما اوحي اليك من كتاب ربك، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. واحنا قلنا القراءة ليس معناها قراءة من الورق، القراءة معناها التلفظ بالشيء المجموع بعضه الى بعض. يعني القراءة معناها انك تقوله، لان احنا دايما السورة الذهنية عندنا لما نقول اقرأ معناها ان ايه، ان في كتاب قدامي. لكن لما ربنا يقول اقرأ، هو اصلا ما كانش في قرآن مكتوب. اقرأ لغة معناها أن تتلفظ بالشيء المجموع بعضه إلى بعض. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، وقال رتل القرآن ترتيلا. فأمره بقراءته دوما وراء يوما وراء يوم. فكان صلى الله عليه وسلم له قسط من القرآن يقرأ فيه كل يوم القرآن، كل يوم أنه أصلا كان بيقرأ القرآن. وعلم الصحابة أنهم يقرأوا كل يوم القرآن. يعني الصحابة غالب الصحابة كانوا يختمون في كل سبع. وأنا أقول لكم الوقت حديث أوس، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل وحده. أوس ده جاء في وفد ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطأ عليهم ذات ليلة، كان النبي أصلا بعد العشاء بيجلس معهم يقول لهم، يدعوهم إلى الإسلام. وفد جايين مجموعة من الناس كفار عايزين يسمعوا عن الدين، منهم ناس أسلموا وقالوا لهم تعالوا اسمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم جابوا بعض وجوم قالك ايه، تعال نسمع. فجاءوا فنزلوا في ضيافة بعض المسلمين اللي لهم علاقة بهم من قبل، ولاد أعمام من ثقيف، منهم أوس كان في وفد ثقيف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم في كل ليلة بعد العشاء، يعني هم قعدوا فترة في المدينة ضيوف في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بعد صلاة العشاء يروح لهم. يوم الأيام بعد استنوا بعد العشاء ان النبي صلى الله عليه وسلم يروح، ما راحش، تأخر. فأبطأ علينا ذات ليلة فقال إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أقضيه. بيقول في حاجة طارئة، عارفين لما يكون في معاد وفي موقف طارئ حصل فلغينا المعاد لأنه طرأ، يقولوا دي حاجة إيه؟ طارئة، مستشفى الطوارئ، مفتوحة لأجل الطوارئ فقط. ما ينفعش إنك أنت تروح في يوم في طوارئ ومش هيستقبلوك، لأنها طوارئ، واحد عدى وقع، واحد حصلت له مشكلة، اسمها حالة طارئة. النبي صلى الله عليه وسلم عبر بهذا اللفظ إنه طرأ علي، طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى قضيته. فسألنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كنتم تحذبون القرآن، أو كيف كان صلى الله عليه وسلم يحذب القرآن. أوس ابن أوس أو أوس ابن حذيفة الثقفي يقول فقالوا 3 و5 و7 و9 و11 وحزب المفصل وحده. 3 يعني البقرة وآل عمران والنساء، و5 يعني المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، و7 يعني يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، و9 يعني سبحان اللي هي الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان، و11 الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان و11 والسجدة والأحزاب وسبأ وفاطر وياسين، وثلاث عشرة الصفات وصاد والزمر وغافر والسجدة وفصلت والزخرف والدخان والجاسية والأحقاف والقتال محمد يعني والفتح والحجرات. ثم المفصل فصلت والشورى، يعني الصفات وصاد وزمر وغافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاسية والأحقاف والقتال والفتح والحجرات، ثم بعد ذلك الايه المفصل. ده اللي اتقال لأوس، وده كتير من الصحابة كانوا بيعملوه. طبعا ده بيختلف من شخص لشخص ومن فرد لفرد. في واحد مش هعرف احزب القرآن في سبعة ايام المفصل يعني من قفل الناس، فكان الصحابة بيحزبوا القرآن بطريق اخر، يعني الناس همم. إن ذلك يختلف بالاختلاف الأشخاص، فمن كان من أهل الفهم والتدقيق والفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني، ومن كان له شغل بالعلم أو غير من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يستحب أن يقتصر على القدر الذي لا يخل بما هو فيه، ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل ولا يقرأه هذرمة، والله أعلم. ده كلام الإمام النووي. وشيخ الإسلام ابن تيمية كان له كلام جميل في هذا، وهو بيتكلم على مسألة تحزيب القرآن عموما، وبيقول إن الأولى التزام تحزيب القرآن بالسور وليس بالأجزاء. يعني عمل فصل في مقدمة التفسير على إن لو هتقرأ اقرأ سورة على بعضها بدل ما تقرأ جزء لوحده. وكان من تعليقاته بيقول: ومن المعلوم أن طول العبادة وقصرها يتنوع بتنوع المصالح، فيستحب أو فتستحب إطالة القيام تارة وتخفيفه أخرى في الفرد والنفل بحسب الوجوه الشرعية. كان بيرد على ما صنع: لو جبت سورة هجيب آل عمران مرة والأنعام مرة والأنفال مرة والتوبة مرة، بس ممكن تكون سورة أكبر من إيه؟ من سورة. ففي يوم هقرأ فيه أكتر من يوم، حتى لو أنا هقرأه على شهر. وغالب ورد القرآن عند الصحابة جماعة كان في قيام الليل، يعني في ناس كانت بتقرأه من صدرها وفي ناس كانت بتقرأه في الصلاة، وده الغالب. فهو بيقول، بيرد بقى على هذه المسألة، بيقول ان فكرة ان انا اقسمه كل يوم جزء حتى لو الصورة انقطعت او المعنى انقطع في نص الدعاء، بيقول لا، الاولى ان نجيب الصورة على بعضها حتى لو ان في يوم في صورة اكبر من ايه؟ من صورة، او في يوم مجموع الصور اكبر من مجموع الصور بتاع اليوم اللي ايه؟ اللي قبل. قال: من المعلوم ان طول العبادة وقصرها يتنوع بتنوع المصالح، فتستحب اطالة القيام تارة وتخفيفه اخرى في الفرد والنفل بحسب الوجوه الشرعية، من غير ان يكون المشروع هو التسوية بين المقادير في جميع الايام. فعلم ان التسوية في مقادير العبادات البدنية في الظاهر لا اعتبار به اذا قارن مصلحة معتبرة، ولا يلزم من التساوي في القدر التساوي في الفضل، بل قد ثبت في الصحيح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل والله أحد تعدد ثلث القرآن. وثبت في الصحيح أن فاتحة الكتاب لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. وثبت في الصحيح أن آية الكرسي أعظم آية في القرآن. فإذا قرأ القارئ في اليوم الأول البقرة وآل عمران والنساء بكمالها، وفي اليوم الثاني إلى آخر براءة، وفي اليوم الثالث إلى آخر النمل، كان ذلك أفضل من أن يقرأ في اليوم الأول إلى قوله بليغة. يعني إن بيقول إن الأفضل إن أنا لما يقرأ السورة على بعضها، لأن السورة نزلت على إيه؟ نجوم، ثم جمعت على بعضها، وهي سورة لأن لها وحدة ولها موضوعات. فبيقول: كان ذلك أفضل من أن يقرأ في اليوم الأول إلى قوله بليغة، وفي اليوم الثاني إلى قوله إن نضيع أجر المصلحين، إن نضيع أجر المصلحين. فعلى هذا إذا قرأه كل شهر كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو، أولا عملا على قياس تحزيب الصحابة، فالسورة التي تكون نحو جزء أو أكثر بنحو نصف، في سورة ممكن تبقى جزء وجزء ونصف، بيقول ديت هتبقى مجبورة في الآخر. يعني في واحد يقول لك أنا بقرأ كل يوم جزء عشان اختم كل شهر. فقالوا لا انت ممكن تقرا كل يوم سوره وبرضه تختم كل شهر. قال عمران والنساء والمائده او اقل يسيرا يجعلها حزبا. فالسوره التي تكون نحو جزءا او اكثر بنحو نصفا او اقل بيسير يجعلها حزبا. قال عمران والنساء والمائده الانعام والعرف. واما البقره فقد يقال يجعلها حزبا وان كانت بقدر جزئين وثلث. والاشبه ان يقسمها جزئين للحاجه، لو واحد مش قادر يجيب البقره على يوم يجيبها على ايه؟ على يومين، بس هي البقره بس. لان التحزيب لابد ان يكون متقاربا بحيث يكون الحزب مثل اجزاء ومثله مره ودون نصف. اما اذا كان مرتين وشيئا فهذا فضعيف وزياده. بيقول ان الناس لما قسمت التحزيب على الاجزاء قسمته بالحروف. وبيقولوا ان قراءه الناس مختفوته، فيستحيل ان انت تجيب الجزء زي التاني بالظبط. لو حسبت الشدات والمدود في اي حمل احوال هو هيبقى فيه نوع من انواع الايه الاختلاف. فهو بيرجع في الاخر ان انت تقرا بالايه بالسوره. ده مش معنانا قوي، احنا عايزين نقرا بس، يعني مش هتفرق معانا ايه، لكن نجتهد ان احنا نعرف ان الصحابه كانوا بيقراوا ازاي. ان ابو بكر الصديق كان يقرا بقراءته في المحراب بطوال الصور التي لا يتهيأ حفظها الا اهل القدره على الحفظ والاتقان. ابو بكر الصديق احفظ الصحابه. عن انس ان ابو بكر الصديق قرا في الصبح بالبقره فقال عمر كادت الشمس ان تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين. قال له ما تطلع، يعني ما احنا لما الشمس طلعت هتعدي علينا واحنا بنيه واحنا بنصلي. وقد علم ان كثير من اهل الحفظ واهل الدربه بالقران يتهيؤون الصلاه بالصور الطوال. وهذا يقتضي ان ابا بكر الصديق كان حافظا للقران. وقد صح الخبر بانه بنى مسجد بفناء داره بمكه قبل الهجره، وانه كان يقوم فيه بالقران ويكثر بكاؤه ونشيجه عند قراءته. ابو بكر الصديق مش معروف كتير في التفسير زي ابن عباس، لكن ابن عباس تعلم اصلا القران وتفسير القران من كبار الصحابه، من ابو بكر، من عمر، من عثمان، من علي، وكل هؤلاء كانوا من اعلى الناس في علاقه بالقران. يعني لما تقرا في حال ابو بكر، في حال عمر، في حال عثمان كان يختم القران في ركعه. حالهم مع القران مختلف. اللي اتشهر في القران مثلا في التفسير ابن عباس وطلبه ابن عباس، مجاهد وعكرمه وغيرهم، وعلي بن ابي طلحه، كتير من من من من من تلاميذ ابن عباس. ابن عباس لم يكن الاعلى من وسط اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من جلس للتعليم. وكان عمر يؤم الناس بالسور الطوال، أمهم بسورة يوسف الصبح، فبلغ إلى قوله وبيضت عيناه من الحزن فهو قضيم، فنشج حتى سمع بكاؤه من وراء الصفوف. وقرأ مرة سورة الحج فسجد فيها سجدتين. وعن ابن مسعود كان يقول كان عمر أعلمنا بالله وأقرأنا لكتاب الله وأفقهنا في دين الله. تخيل ابن مسعود ده بيقول أنا أخذت 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، بيتكلم عن عمر، بيقول كان عمر أعلمنا بالله، طبعا بعد الصديق، وأقرأنا بكتاب الله وأفهمنا في دين الله وأفقهنا في دين الله، لولا أن هذه كانت حالته، وأنه من أقرأ الناس لكتاب الله لم يكن أبو بكر الصديق بالذي يضم إليه زيد بن ثابت ويأمرهما بجمع القرآن. ابن مسعود، تخيلوا ابن مسعود ده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يصدر احد لتعليم القران قال من اراد ان يقرا القران فليقرأ على قراءه ابن ام عبد. عثمان اشتهر انه كان ممن جمع القران على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وانه كان من اهل القيام به، وقد قال حين ارادوا قتله فضربوه بالسيف على يده فمده وقال لولا انها والله انها لاول يد خطت المفصل. وقالت زوجته إنه كان يحيي الليل بجميع القرآن في ركعة. علي بن أبي طالب عرفت حاله في فضله وثاقب فهمه وسعة علمه كثرة قراءته للقرآن. لما النبي عليه الصلاة والسلام هاجر مكة إلى المدينة، النبي أول حاجة عملها إن هو بنى المسجد، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس القرآن. والصحابة كانوا بيتعلموا القرآن، كان في مدرسة تعليم القرآن في المدينة، كانوا يتعلمون القرآن عشرا عشرا، وكنا لنجاوزها حتى نعمل بها، فتعلمنا العلم والعمل معا. يبقى تعلموا القرآن وينفذوه، تعلم آية ويعمل بيها، تعلم آيتين ويعمل بيهم، تعلم سورة ويعمل بيها، دي مدرسة الصحابة. لذلك كان عندهم اللي بيختم البقرة كان مش بيختمها حفظا، كان بيختمها ايه؟ حفظ وعمل. فكان دول اسمهم علماء الصحابة، اللي بيختم البقرة آل عمران كان اسمهم ايه؟ علماء الصحابة. ليه؟ لانه كان بيختمها وهو بيعمل بيها. طبعا الصحابة منهم اللي كان بيختم في كل اسبوع، وده اوس سأل الصحابة فقالوا ده، وفي صحابة كانوا بيختموا كل شهر. من الناس اللي جت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، في اخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن عمرو بن العاص. عمرو بن العاص اسلم سنة 7 وانتقل الى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 7 هجرية، يعني بعد 20 سنة من الدعوة، يعني قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث سنين. عمرو بن العاص جايب مع مين؟ ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الشاب، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص، ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه السلام ساله، قال له في كم تقرا القران؟ ساله النبي عليه السلام عن قراءه القران اللي هو بيقراها، وده دليل على ان المساله كانت لها حيز عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ان النبي عليه السلام تاخر عن الدعوه، دعوه المشركين الى الدخول في الاسلام، او دعوه المسلمين الى التربيه والتزكيه بايه؟ لاجل قراءه القران. طرا علي حزب من القران، حزبه ده خمس اجزاء، حزبه ده خمس اجزاء. فالنبي عليه الصلاه والسلام سابهم قاعدين لحد ما قرا خمس اجزاء ورجع لهم. من قفل الناس ده المفصل، ده حزب المفصل. عبد الله بن عمرو بن العاص بيحكي بيقول: انكحني ابي امراه ذات حسب، فكان يتعهد ابنته فيسالها عن بعلها، فتقول: نعم الرجل لم يطأ لنا فراشا، ولم يفتش لنا كنفا، مذ اتينا. هو بيقول ان ابويا جوزني واحده اهلها ناس ذات حسب، يعني واحده من عيله القوم، بنتي لها مكانة، أهلها لهم مكانة. فكان أبويا بيعدي عليها كل شوية يقول لها: إيه أخبار جوزك؟ إيه بيسأل عنها على ابنه. فتقول له: نعم الرجل لم يغطئ لنا كنفا، تقول لم يطأ لنا فراشا، ولم يفتش لنا كنفا. بتقول: والله ابنك راجل محترم جدا، بس أنا ما بشوفوش أصلا. فلما طال ذلك ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألقني به. قال له: خليه بهدو تعال. فلقيته فقال: كيف تصوم؟ قال: كل يوم. قال: وكيف تختم؟ قال: كل ليلة. شوف السؤال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تختم؟ كأن هم فاهمين ان موضوع ان انت مسلم بقى في ممارسة حياتية دخلت عندك انك ليك علاقة بالقرآن، ان انت نفسك مؤمنة أن هذا كلام الله، وأن هذا أفضل الحديث، وأن فيه أحسن القصص، وأن فيه هدى ونور وبركة، وأنك إذا كان عندك ضيق أو هم أو غم فأمسكت المصحف وقرأت ودعوت أن ربنا سبحانه الله اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني وغمي، ذهب عنك هذا الغم والحزن. وأنك إذا احترت في الطريق مش عارف تروح فين وتمشي لين ومحتاج هداية، هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وانك لو عايز تصل الى الجنة، ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين، اي في هذا القرآن. ولو عايز تمكن في الدنيا، ان هذا القرآن يعطيك اقرب طريق، كتاب بيختصر لك اعمار امم، بيختصر لك كمية تجارب ضائعة، يختصر لك كمية علاقات فاسدة، يختصر لك كمية عقوبات ممكن تتعرض لها تؤخر عمرك وعمر أمتك مئات السنين، وانتوا مش واخدين بالكم ان دي عقوبات. كتاب نور. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيسأل الصحابة، بيقول له: في كام تختموا؟ كام تختموا قد ايه؟ فقال: كل ليلة. قال له انا بختم المصحف كل الليله. طبعا اللي نزل انذاك من المصحف لم يكن المصحف كاملا، لكن في اخر حياه النبي عليه الصلاه والسلام كان ايه يعني قريب من الاكمال. هو حافظ اللي نزل كله وبيجي كل ليله يراجعه. فقال صم من كل شهر 3 ايام واقرا القران في كل شهر. قال له اقرا القران على 30 يوم. قال اطيق اكثر من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اقرا القران كل 30 يوم، هو بيقول له ايه اطيق اكثر من ذلك. طب يقرا كل 30 يوم ازاي؟ برضه بجزء بالسور. ممكن سورة تبقى أكثر من إيه؟ من سورة. أيوة هتشيل بعضها. فقال أعطيكوا أكثر من ذلك. فقال صوم 3 أيام من كل جمعة. قال إني أعطيكوا أكثر من ذلك. قال أفطر يومين وصوم يوما. قال أعطيكوا أكثر من ذلك. قال صوم أفضل الصوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم. وقرأ القرآن في كل 7 ليالي. قال له خلاص عايز تختم كل يوم، اختم كل شهر. قال له انا اقدر. قال له خلاص اختم كل اسبوع. فقال اتيك اكثر من ذلك. قال فقرأ كل 3. قال له خلاص اقرأ كل 3 ايام. قال اتيك اكثر من ذلك. قال ليس افضل من ذلك، فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أني كبرت وضعفت، فرهيت أن يترك شيئا فرق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه، ودي لا تنافي رواية إيه؟ التسبيع، فإن هذا ليس أمرا لعبد الله بن عمرو، ولا فيه أنه جعل قراءته في 3 دائما سنة مشروعة، وإنما فيه الإخبار بأن ما قرأه في أقل من 3 لم يفقه، ومفهومه مفهوم العدد، وهو مفهوم صحيح أن من قرأه في 3 فصاعدا فحكمه نقيض ذلك. إن أحيانا فرق بين المشروع أحيانا والمشروع دائما، يعني ممكن واحد هبت ريحه ووجد في نفسه قوة وقام جايب المصحف كله في جلسة في قعدة في ليلة في يوم، لكن هو هنا المحمول على إن ده مش هيفضل إيه اللي هيبقى عامل ده، هيبقى دايما هدفه إن هو يقيم الحروف مش يتدبر المعاني، مش يتبع المقاصد، مش يفهم الآية دي مقصود بها ايه وهو ينفذها ازاي. مش هدفه انه يعيش بالقرآن، انما هدف ان هو يجي وخلاص. إيه الناس إيه يعني كان لهم حال في إيه الختمات. بعض الصحابة كان بيختم في كل 8 ايام زي أبي بن كعب وأبو قلابة، وبعض الصحابة كانوا يقرأ القرآن في 7 أيام. علي بن مسعود قال اقرأ القرآن في 7 ولا تقرأوه في أقل من 3 في سنن سيدنا المنصور بسند صحيح، واستحبوا أن يختمه في 7 اللي هو الحديث عبد الله بن إيه؟ ابن عمرو. ممن كان يختمه في كل 7 تميم الداري وعبد الرحمن بن يزيد وهيب النخعي وعروة بن الزبير وأحمد بن حنبل ومرأة بن مسعود واستحسنه مسروق. وممن كان يختمه في 6 الأسود بن يزيد، ومن كان يختمه في 5 علقمة بن قيس تلميذ بن مسعود، ومن كان يختمه في 3 ابن مسعود. وقال من قرأه في أقل من 3 فهو راجز، وكره ذلك معاذ أبو موسى الأشعري. ومعاذ بن جبل أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، 2 من علماء الصحابة راحوا اليمن دعاة وقضاة حكام، ولو أصلاً كان إذا بعث أصحابه بعثهم معلمين، يعني لو أصلاً كان إذا فتح بلد ما كانش بيقول الحاكم امشي وأنا هقعد مكانك، إنما كان إذا فتح بلد ووجد رئيس لقوم ولاه على قومه، قال له خليك زي ما انت بس احكم بالشرع. وكان يبعث معه احد اصحابه ايه؟ معلمين. واذا كان هذا يرفض، اذا كان صاحب القوم كبير القوم يرفض، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يولي ايه؟ حاكم عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ وابو موسى معلمين وحكام. فابو موسى يسأل معاذ عن قراءة القرآن، قال له انت بتمارس قراءة القرآن ازاي؟ بتجيب ورود القرآن ازاي؟ انا لما رحت بعدت عن المدينة، المدينة بيئة ايمان قوية، لما بعدت عن المدينة بقيت الوقت ما عادش بالنسبة لي زي الاول، اعمال الحكم واعمال القضاء واعمال التعليم في اليمن ولقاء الناس ومعاملة الناس بتاخد مجهود كبير وقت كتير، اعمل ايه؟ قال انت كيف تقرأ القرآن؟ تعجب ان ده سؤال لما اتنين يتقابلوا، متوقع ان هما بيسألوا مثلا ايه قضيت في الموقف الفلاني ازاي، انت قابلت فلان اللي كان عمل كذا، لكن هما كانوا فاهمين ان احنا بدون الوحي نضيع. نحن قوم اعزنا الله بهذا الكتاب، لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم اي فيه عزكم، افلا تعقلون؟ انك بتترك مكان قوتك ومصدر عزتك، بتترك منطلق فهمك، بتترك اقوى حاجه انت بيها معتصم، ان هذا القران حبل طرفه بيد الله وطرفه بايديكم، من تمسك به نجا، طيبت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. إن بيقولوا كيف تقرأ القرآن؟ أنت بتقرأه إزاي؟ قال له والله أنا أما أنا فأتفوقه تفوقا، يعني بقرأه مقطعا، يعني أنا مثلا بختم كل أسبوع فبقى كل يوم طول اليوم وانا ماشي وانا رايح وانا جاي ايه بقرا القران. وده يا جماعه من الصعوبه بمكان، لانك انت ده معناه ان الراجل مركز فين؟ في القران على طول. يعني هو بيتعامل مع الناس في الموقف، مش بيفكر في الموقف بعد الموقف. يعني هو راجل حاسم بياخد قرارات دقيقه سريعه، بيخلص الحاجة اللي بيروح فيها بيخلصها عشان يكمل ايه قراءة القرآن بتاعته. ودي الشخصيات حاسمة جدا قوية جدا، ان واحد الموقف خلص يبقى خلص، مفيش تبعات لبعدها، يعني مش هيبقى يفكر في الموضوع، هو راح هو جاي مشغول بحاجة تانية. قال وكيف تقرأ؟ قال اما انا فانام ثلث الليل او نصف الليل وأقوم الثلث الآخر أو النصف الآخر، وإني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. قال له أنا بقرأ على بعضه بالليل، فكام الليل بعد ما الناس تخلص والناس تروح والناس تنام وأشغالي كلها تروح، أروح البيت الناس نايمة أنا نام شوية وما كملش نومي، أخذ جزء من وقتي وقت نومي وراحتي للقرآن. إن إحنا انا عايز اقول لكم ان عادة قراءة القرآن المستمرة من افضل العادات، من اهم العادات، من اكبر سبل النجاة، من اكتر الاشياء اللي بتغير حياة الناس، من اكتر الاشياء اللي انت هتجد فيها بركة في حياتك بها. يعني انت لو ما طلعتش، لو عدت في هذه العادة سنة بتحاول فيها لحد ما ترسخها وتبقى ثابته عندك، وتبقى واقف مع نفسك واقفه، هو انا هقرا بالليل ولا بالنهار، وامتى اعيد، وامتى لا هنا جالي ضيف وما عرفتش اعمل حاجه، طب اعمل ايه؟ نبع السلام لما لما لما جاءه الغلام عبد الله بن عباس يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم، ونبع السلام عنده ورد القران، النبي صلى الله عليه وسلم ما قطعش ورد القران لاجل ابن عباس، وقف يصلي وخده جنبه ضيف. ان انت العادة دي صعبة، ومعاملتها ومعالجتها صعبة، لأن متغيرات الحياة كثيرة، ومش بس متغيرات الحياة كثيرة، ده كمان في أشياء بتمنع إن العادة دي تكون موجودة أصلا، وخصوصا بقى الموبايلات ومواقع التواصل ده هيحتاج إن أنت تاخد قرارات حازمة في حياتك. لكنها بركة على كل المستويات، ونور على كل المستويات، وزخر عند الله سبحانه وتعالى على كل المستويات، وبصيرة على كل المستويات، وثواب على كل المستويات. انك انت الحاجة اللي انت بتاخد فيها حسنة، الحسنة بعشرة اضعافها، القرآن انت مش بتاخد فيه حسنة، انت بتاخد على كل حرف حسنة، يعني ثواب الآية مضاعف مضاعفات رهيبة غريبة كبيرة، ان درجات الجنة انت كم آية انت تتبعتها وعملت بيها وحفظتها وتلوتها في كتاب الله. يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي، ان الرجل كل ما بيقرأ كل ما بيرتقي، يرتقي يعني يعلو. لذلك محتاجين يبقى لنا علاقة قوية بكتاب الله، قراءة وترتيلا وتدبرا وفهما وعملا ونشرا ودعوة ومنطلقا ومجاهدة. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. إن لو أنت عايز تقارع بالبيان، قارع بالقرآن، حجج القرآن وبرهينه كالشمس، أعلى من أي شيء آخر، لأن احنا عايزين نعتز بكتاب الله ونجاهد نفسنا في ده. اللي ما خدش إجازة في قراءة القرآن ياخد إجازة في قراءة القرآن، واللي ما حفظش يحفظ. وخلوا يا جماعة قراءة القرآن في الأول بالوقت بالساعات، يعني يقول أنا هدي نص ساعة للقرآن، ساعة للقرآن، وبعد كده تزيد. بلاش تخلي قراءة القرآن، وبلاش عموما تخلي الطاعات بالنسبة لك بالإيه؟ بالإحساس ولا بالمزاج ولا بالهوى. خلي الطاعة بالوقت. أنا عملت، وحتى في حياتك مع المعاصي والسيئات، لو أنت وقعت في سيئة عوضها بطاعة بنفس الجريحة ومدة أعلى من المدة دي. يعني لو وقعت عملت ساعة معصية اعمل ساعة طاعة، ولو ساعة المعصية دي بعينيك اعمل ساعة طاعة بعينيك، لو عملت ساعة معصية في السر اعمل ساعة طاعة في السر، لو عملت ساعة معصية في العلن اعمل ساعة طاعة في العلن، لو عملت ساعة معصية بأذنك اعمل ساعة طاعة بأذنك. وزيد على هذا، انك انت عوض. عايزين نخلي علاقتنا بالله سبحانه وتعالى ان احنا نرتب عمرنا، لما نتسأل عنه يبقى احنا يا رب احنا في جزء من العمر لله، والجزء ده كل ما احنا بنزيد، كل ما بنقترب، كل ما بيزيد، كل ما بنتلقى، كل ما بنزيد في ايه؟ في عدد الساعات المبذولة لله. مش انا عندي ساعة بحضر فيها مجلس او درس جميل قوي، وبعدين جالي امتحان فعملت ايه؟ فما جيتش الساعة. طيب وبعدين قلت بقى اعمل حاجة دينية كويسة، فنزلت في جمعية خيرية كويس، وبعد كده تقابلني تقول لي انا ترقيت في الدين. ترقيت فين؟ انت الساعة اللي انت عملتها لغيتها، وبعدين لما جيت برضو اديت نص ساعة او ساعة لربع، يعني انت النص ما زدتش. لما تقولي انا زدت يبقى انت بتترقى مع نفسك في ايه؟ في عدد الساعات المبذولة لله. الساعة بقت ساعتين، والساعة اللي كانت متقطعة بقت ثابتة، والساعتين اللي كانوا متقطعين بقوا ثابتين، والساعتين بقوا مستمرين، وضفت عليهم حاجة اضافية زيادة، انا كده بترقى. لكن انا استبدلت ده بده وشيل طاقية ده حط طاقية ده، عارفين اللي ايه الراجل النصاب اللي قال له ما تجيب لي فلوس اما تاجر فيها، قال له ماشي هاتها، وبعد كده قابل واحد تاني قال له فين الارباح، قال له ما تقلقش عيب، قابل واحد تاني قال له ما تجيب فلوس اتاجر بيها، قال له هاتها، قام واخد الفلوس التاني قام عاطي الاولاني الارباح وقام عايش بالباقي، وبعد كده الاتنين قال له فين الفلوس بتاعت الارباح، قال عيب موجوده، قام راح لواحد تالت نصاب بيعمل ايه؟ بيلبس طاقية ده لده وشيل الطاقية من هنا احطها هنا، لحد ما يفاجئ بعد كده ان هو عنده كميه ديون جباره فيختفي. جعلوني نصابا، ايه اللي خلاك توصل لكده؟ عشان هو مش قادر ياخد باله انه بياخد من غاس المال. مش عايزين علاقتنا بالله سبحانه وتعالى تكون علاقه نصب ولا علاقات استبدال، انما علاقات مستمره مستقره متزايده. وخلينا نعتمد ان احنا سنسال عن العمر، فعايزين نبقى في دماغنا نقطة انطلاق، ان انا لما ربنا يسألني عن الساعة ديت هقول له يا رب انا قضيت ساعة لله. انا جيت احضر درس في المسجد ولقيت الدرس اتلغى، عملت ايه؟ انا الساعة دي لله، قعدت في المسجد احض الساعة. لكن يلا بقى بركة يا جامع او الراجل ما جاش تعالوا ناكل بقى ونشرب، طب ما انت هتعوض الساعة دي بعد كده، ولا يبقى انت العلاقة ديت هي علاقة ايه؟ انت معتمد فيها على عمل خارجي كده، انت في مرحلة اسمها مرحلة عدم الاستقرار. عايزين يبقى علاقتنا بالله علاقات اكثر استمرارا، عايزين نحافظ على حزب القرآن. خلونا التوصية الاخيرة، خلونا يا جماعة نقرأ القرآن، نقرأ بالسور، اقرأ بالسور، يعني مش هيحصل حاجة لو جهدنا انفسنا فترة من الفترات لحد ما نقيم. حط نفسك اسمها حد من حدود الوقتية، شهر شهرين ثلاثة، انا ما قداميش غير ان انا ارسخ، مش والله العظيم ما قليل على ده، لو قعدت قلت شهرين ان انا برسخ عادة ورود القرآن عندي مش قليل على ده، ولو قعدت سنة بتحاول انك ترسخ ورود القرآن عندك، لو ما طلعتش من السنة دي غير انك انت بقى ورود القرآن بالنسبة لك بقى عادة مستقرة ثابتة انت احترمتها، لان الناس مش هتحترم حاجة انت بتحترمهاش، انت احترمتها في وسط الشغل وفي وسط الدراسة وفي وسط العمل وفي وسط الاهل وفي وسط العلاقات الاجتماعية وفي وسط الدروس وفي وسط كل حاجة، محدش هيحترم. ان احنا محتاجين تبقى علاقتنا بالقرآن علاقة علاقة حزب القرآن دي بقت حاجة بالنسبة لنا بقت ايه؟ ثابت من السرابة. طبعا هما من الناس متفاوتة، لكن انتوا اجتهدوا ان انتوا يكون تعلي الورد. يعني اسف، يعني ايه وردك صفحة؟ ما لا انا مش بلبس الصورة واقعي، انا عايز انطلق من الصورة، يعني انا عايز انطلق من الاية ديت. الاية دي نزلت فين ومعناها ايه وكانت بتغير ايه وايه المقصد منها، ولما نزلت كان النبي عليه الصلاة والسلام حالته ايه، وكان الصحابة كانوا في وقت ايه. هنا انا انطلقت فهمت الآية، هستعين بكتب التفسير، هستعين بقصص سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هستعين بأسباب النزول، هيبقى عندي صورة عامة، الصورة دي نزلت في مكة ولا في المدينة، الواقع العام من نزول الصورة، الآيات اللي قبلها والآيات اللي بعدها وسياقها وسباقها ولحقها، استعمال النبي صلى الله عليه وسلم ليها واستعمال الصحابة ليها وفهم الصحابة ليها وقول العلماء فيها، ده كله هيرسم لي معنى من معاني الصورة دي مقصودها ايه او الآية دي مقصودها ايه. وده طريق عمر، ان احنا هذا الكتاب فيه نجاة، لما احنا ابتعدنا عنه احنا ضلينا الطريق، تهنا في غياهب الحياة، ضعنا في شعاب الدنيا. فمن اراد الخروج فهيلجأ للمصحف، مش ان هو يلبس المصحف على واقعه، يعني مش ان انا متخانق مع احمد فانا عندي مشكله فانا ايه قابلت ايه بتقول ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، اهو مش فاهم، اهو إيه انت بتهزر، انت اخوك هتقول عليه منافق عشان اتخانقت معاه، ما جايز انت اللي منافق، انت كده لبست الايه للواقع اللي انت عايزه. وده انا اسف مش تضيع للدين، ده يعني هتفضل طول عمرك تلف في فلكك، انت خليت القران يلف في فلكك، لا لا انا عايزك تتخلى عن فلكك وتدخل انت تدور مع القرآن، انك انت تنطلق من الوحي. الآية دي نزلت فين؟ دي في مكة. طب الموقع المكي ده كان النبي صلى الله عليه وسلم مستضعف وكان فيه إيذاء وكان فيه تعذيب، الآية دي بتقول له معنى معين. طب ممكن مثال لآية معينة مثلا كتاب كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لينذر به وذكرى للمؤمنين. الايه دي نزلت فين؟ في الاعراف. الاعراف دي سوره ايه؟ مكيه. كان في ايه ده؟ كان في تعذيب وايذاء. ده ذكر فيها قصه الانبياء وقصه الناس اللي كانت ازاي الانبياء انتصروا في وقت كان في ازمات شديده على النبي عليه السلام. ربنا بيقول للنبي عليه السلام في وسط الازمه بيقول له لا تتحرج من دينك. انت بقى نازل الجامعه كده وايه وفرحان بنفسك ولقيت واحده بتبص لك كده، ايه ده انت عامل لحيتك كده ليه؟ واحد صاحبك معدي كده يقول لك ايه يا ابني هتصلي كمان؟ اه عم الشيخ روح عم الشيخ ايه تعالى تعالى. واحد يقول لك ايه ده انت هتجيبوا لنا دين جديد؟ زي ما كان بيقول لك كده، ايه يعني ايه الغش حرام؟ انت هتخترع دين؟ تخيل كده اما واحد بيقول لك انت هتخترع دين، هو يعني ايه الغش حرام؟ هو شايف ان لما تقول له غش حرام ده اختراع دين. تخيل لما انت تقابل واحد بدماغه ده ما تتحركش تقول له لا حرام اه حرام. ان الايه هنا لما نزلت بتقول للنبي عليه الصلاه والسلام فلا يكن في صدرك حرج منه، ما تتكسفش، ما يضيقش صدرك بان واحد يقول لك كلمتين ولا واحد ينظر لك نظرتين ولا واحد يعتب عليك ولا واحد يضغط عليك. يضغط اللي يضغط. فالايه هنا نزلت بمعنى محدد لمناقشه او لتغيير مفهوم في واقع في في في واقع معين. انت بتشوف الواقع ده فين؟ يوسف عليه السلام رجل اوذي في الله. اوذي من مين؟ من اعداء الله؟ لا، اوذي من اخوته كفار؟ لا، ده اولاد نبي. فعانى حسد وحقد وبعدين اتحط في بيئات صعبة. ان انت لما تؤذى من اخوانك وتظلم هتشوفه يوسف صبر ولا انتقم، عفا وغفر ولا جبر. ولما كسب في الاخر العاقبة كانت لمين؟ لمن عفا واحسن وصبر، ولا العاقبة كانت لمن ظلم وحسد وحقد؟ غير نوح عليه السلام اللي كانت عداوة الناس له عداوة على الدين. يعني سيدنا يوسف الناس ما عادتوش عشان دينه، الناس عادتوه عشان دنيتهم، عشان هما شايفين أحب ولا بينا منا ونحن عصبة، ده حسد. لكن سيدنا نوح قومه عدوه على ايه؟ على الدين. تعالى انت بتقول ايه؟ وازاي صبر؟ فانت هنا بتستدعي وانت بتقرأ القرآن بتستدعي امتى هصبر؟ هل لو اذاني اخ قريب زي لو اذاني عدو؟ لكن مش معقول ان انا هبقى ماشي بالآية ولبس كل واحد في الآية على ان انا المعصوم. ده يعني اسف ده تضييع للدين، ان واحد يمر بالآيات فيشعر ان هو دايما الايه الصح، فاي حد غلط يبقى هو اكيد ايه. تعال اشوف لك بقى نطلعك في القرآن فين، شوف لك آية كده اللي هو ايه كل آية الكافرون. يا عم كافرون ايه يا عم ده اخوك بيصلي معاك يعني بيسجد جنبك لله سبحانه وتعالى. لا، الآية دي مش هينفع تسقط كده. ومش بقول لك لما تكون بتتهم نفسك اسقط آيات الكفار عن نفسك، انت حر لان هذا فيه سعة. لكن لما تكون بتتهم الناس لا، انت بتشوف المقصد والعظة والعبرة وبتعبر بها من الموقف الى الموقف الاخر. وبتلاحظ الآية دي نزلت في المنافقين، الآية دي نزلت في الغافلين، الآية دي نزلت في المؤمنين، الآية دي نزلت في المتقين. وإلا فانت لو اعتبرت كل خطاب زي بعضه مش هتعرف تستضيء به وتستنيء به في معاملة نفسك ولا في معاملة الخلق. آيات الزجر في القرآن وآيات الوعيد في القرآن اسقطها على نفسك عادي جدا حتى لو نزلت في الكفار. في قاعدة في التفسير بتقول العبرة ليس بخصوص السبب إنما بعموم اللفظ. يعني ليس معنى أن الآية نزلت في أبي جهل أنها لن تنطبق إلا على أبي جهل. آيات الوعيد والزجر في القرآن اسقطها على نفسك عادي. في فرق إنك تسقطها على نفسك وفرق إنك تسقطها على الآخرين. لما تيجي تسقطها لما تعرف عايز تعرف مراد الله سبحانه وتعالى منك، فأنت محتاج تقف مع القرآن وقفة تعرف الآية دي نزلت سياقها ايه ومقصودها ايه والعبرة منها ايه ومفهومها ايه ومعناها ايه. وفرق انك انت آيات النار، آيات الجنة، آيات المنافقين، آيات الكافرين، اسقطها على نفسك حتى لو نزلت في المنافقين أو الكافرين. لأن أنت برضو تصور أن آيات النار لا تخاطبني، لا هي بتخاطبك، حتى لو كان سبب نزولها أصلا في واحد من الكافرين. لأن ربنا سبحانه وتعالى خاطب بالجنة والنار الجميع، حتى الأنبياء والمرسلين، حتى الصالحين والمتقين والأولياء الصالحين. يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل خطاب الجنة والنار فقط لأهل الكفر. أبو بكر يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فكأننا نرى الجنة والنار رأي العين، حديث صحابي حنظلة. فقال أبو بكر هلم بنا إلى رسول الله إني لأجد ما تجد. قال له أنا كمان ده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان تنزل عليه آيات الجنة والنار ويقراها، الصحابة يقول فكأنها رأي العين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مستشعرها، عايشها من كثرة من شدة تأثره وبكائه فيها. لما صلى بكى لما سمع الآية إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، مشهد من مشاهد بكى عندها، مشهد شهادة النبي صلى الله عليه وسلم أو الناس على بعضهم البعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال شيبتني هود وأخواتها. الواقعة، الواقعة إذا وقعت الواقعة. ففكرة إن أنا الآيات والنبأ والتكوير، فكرة إن الآيات اللي بتتكلم عن الجنة والنار لا تمسني أو لا ملهاش علاقة بي، وأنا مالي أصلا بالقصة دي حاجة للكفار والمنافقين، لكن أنا راجل من المؤمنين، ده إما لعدم فهم الإيمان وإما لثقة في النفس زائدة. وده محتاج مننا إن احنا نرى في سير الصالحين، انظر في سير الصالحين وانظر في معاني الإيمان، أنت تفهم إن أنت لم تبلغ هذا المقام اللي به تستريح في الدنيا. الدنيا مهما بذلت فيها كلا لما يقضي ما أمره، استقيموا ولن تحصوا. لو عرفت مقام الله تعرف ان احنا ما قدمناش حق ربنا في اللي قدمناه اصلا، مش حق ربنا الذي يليق بالله، فالله لا نحصي ثناء عليه، انما حق ربنا اللي احنا مفروض نعمله على ما أسم، على قدنا بضعفنا وعجزنا وهلعنا وجزعنا، ما مش عارفين نأدي ده اصلا، مش عارفين ننتظم في حاجة، مش عارفين نقيم امره ولا ننشر كلامه ولا نعمل به ولا نحفظه ولا مش عارفين. فانت في كل حال مقصر، مش هتفهم التقصير ده لما ترى اهل الصلاح وهم يرون ايه، وهم يرون التقصير. ما تقرا في سيره عمر تقول مين العملاق ده، كيف تحول هذا العملاق، وفي الاخر تشوف عمر هو نايم على التراب وبيقول ليت امي لم تلدني، ضع خدي على التراب، ليتني اخرج منها لا لي ولا علي. تفهم ان انت لما تشوف الصالحين وهم بيقولوا نفسي نفسي، تفهم تشوف جبريل امين وحي السماء الذي ما عصى الله قط، ونبع صنب يقول وقد رأيته من خشية الله كالحلس البالي. تخيل واحد ربنا اصطفاه انه ينزل بكل كتب السماوية على جميع الانبياء، وفي مهمة اعظم من ده، اللقاء اللي ما بينه وما بين البشر مع افضل البشر الانبياء، واللقاء ما فيش فيه مساحات للسرد والكلام، انما مساحات لايه، لتعليم وحي السماء. واحد نازل باعظم الرسالات، رسالة من السماء الى الارض، وجبريل يقف من خشية الله كالحلس البالي. ده جبريل ده اللي هو ايه، لا يعصون الله ما امرهم، امال انا بقى يعني يعصون الله ما امرهم. تعالى كده انت حاسب نفسك كده على صلاة الفجر، حاسب نفسك على تكبيرات الاحرام، حاسب نفسك على علاقتك بالقرآن، حاسب نفسك على الفرائض الأساسية اللي انت نفسك على عمرك، اللي هي الحاجات اللي انت من نفسك تشوف هتدي لنفسك كام. يذكر يؤثر عن علي انه قال: لا احب ان احاسب نفسي ولا ان يحاسبني احد، انما ارجو ان يحاسبني ربي. هؤلاء كانوا يفهمون من هو الله، اعلم الخلق بالله بعد الانبياء والمرسلين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انت بلاش الثقه الزايده دي، ده الايات قوارع، الايات تهز الجبل. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. ربنا بيقول ان الذي لا يهتز بهذه الايات مش فاهمها، اما مش فاهمها واما ان هو عنده من المعاصي اللي هو بالنسبه له الدنيا، او عنده من الغفله او من الحجب اللي مش فاهم ان ادي بتخطف في ايه. عشان كده بقول لك عيش تفصيل الايه، يعني فصصها، فكر فيها. مشهد واحد من مشاهد القيامة كفيل أن يغير حياتنا كلها، مشهد واحد من مشاهد القبر كفيل أن يغير حياتنا كلها، مشهد واحد بس نعيش فيه، آية واحدة. عثمان كان يتذكر القبر فيبكي ويقول: هذا أول منازل الآخرة. ما كانش يعرف يعدي مشهد القبر، يعني بقول مشهد واحد بس ذكر قدامه تفصيل من اللي هيحصل فيه، عاشوا بكيانه. ودي نقطة مهمة في التصديق في الإيمان. تشوف الإعراض عند المسلمين، وهل الإعراض فقط عند الكافرين؟ ما تشوف الناس اللي كانت معاها الوحي وغيرته وبدلته ولبسته وأمن ببعضه وكفرت ببعضه. ما أنت عندك قصة بني إسرائيل موجودة عندك كتير في القرآن، وربنا قال في القرآن: أني فضلتكم على العالمين. مش دول كانوا أعلى ناس عند ربنا سبحانه وتعالى في زمن من الأزمان؟ وشوف وصلوا لحد فين، ضربت عليهم الزلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وانت كل يوم بتدعي وتقول: يا رب غير المغضوب عليهم، يا رب اهدني هداية حتى لأكون أمثالها مثل هؤلاء غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني انت هتيجي على ما تشوف، ما الإعراض أنواع. هو إبليس كان كفره كفر تكذيب، إبليس ما كانش مكذب لكنه أبى واستكبر، كان مستكبر. يعني ما كانش مصدق، لكن مصدق كويس جدا، وكان عارف كويس جدا، ودعا: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: بعزتك لأغوينهم أجمعين. ده بيقسم بالله، يعني عارف ان في اله وعارف ان الله واحد. فبلاش نستدعي الصلاه دي مش تبعنا، عشان ايه؟ عشان العبره بيه ان انت خدت بيه بما انها نزلت في الكفار فمش تبعي. كان الصحابه يتمثلون الايات حتى في وسط الكافرين، في ايات الزكاه: يكنزون الذهب والفضه ثم لا ينفقونها. كتير من الايات، ايات الجنه والنار اللي نزلت في الكفار كانوا بيتمثلونها في اوقات ومواقف كثيره في حياتهم، ويستشهدون بها في هذه المواقف، عايشين بالوحي. حتى لو الايه انا عارف ان هي نزلت في غير هذا الموضع، لكن الايه انا بقول لك على اسقاطك على نفسك، اسقط كيف شئت. لكن في فرق انك تسقط على نفسك عشان تزكي نفسك وتلقي نفسك ونفسك تفهم المعاني على حقيقتها، وفرق انك انت تمحور القرآن حوالين ايه؟ حول نفسك. في فرق كبير من ده وده. لا تمحور القرآن حول نفسك، انما انت تمحور حول القرآن. يعني خلي المركز هو الوحي، وانت دور معه حيث دار. لكن اي آية تعرف تفرض الإسقاط على نفسك، اعتبر ان هذا القرآن نزل لتعيش انت به.